الاول وخايف على احيا ومرع وعيون. قال لي يوم السيا ولا زياد قال ان كنت رايح بلد جوار حرس لي من ابو عندار حرس من سود العصايب دحف عدل وحبس Thank you. Thank you. لو عطية باقية جاتن فوت على الخيار البعو الشرافة قلوب خاد بطن لمفات جاتن فوت على العذرة رفا حام مجد وشوف هذه الوحدة قالت مجراني قالت مجراني فاتوا شغل بالي ما عشت اتجوزتن ولا الهوى بلعن شفوف غش الضرب الدين وحدة تبقي السنه السيء يا بنات مستر طيب فضلك فضلك يرشد دخل الخرج جفل الدلال بدا بالعيب الدلال بدا بالعيب أم شيحة وخلو أبو بيت طلع العب من الكيب شغل جبر سنع في الغيب ولا فنص على عزمة الدول Oh, تسليم يا راجع ديارك تب الزن قبل ما الشفور جلعت وحب علي انا عبت وحب علي الشرف والدن بدوي حق عبد فلوس عددي وكل اللي اكثر من اخوه قال انا عبد وحب علي الشريف والدي بداوي ما حد عبد فلوس عددي كل جنة احسن من اخوه حلوة صلاتنا طبعا الدلال بادى بالعين يونس مغلقش جمله مملوك كل فاتة وسعده حموم البلا مش خافيته وعبدك اكرم لسعده بس الزلات خليته يا للي تبلا يصبر على وعده اللي بلا يصبر على وعده عقدك يكرم لسعد البت خليفة لن وعده خاد العبد صار خاد العبد صار كل عبد ولا حلاك على قصر ما سعد الجبال قصد على الببال لان الدرس يلعب السماه تعبت اسمه مرجان تعبت اسمه مرجان مخلص وابن حرام الحق يا ست سعد عبد كتلو الدلال عبد كتلو الدلال صعب طل من فوق المبسن سبع الزوق ما طل من الشباك لا افتح لك مش باك ما شافها الدلال الشباب لا الزهر العبد سعد طلع من الشباب لبس الحلق مش شافها الدلال انشبك للزغ العبد ملفوف سعد طب من فوق المبتل سبع نور انت يا دلال اجدى بس تاني نسوان عيش عمرك لنا خدود تعال يا ستي سعد جايب لك انا هدية عبد جواهر ايتام عبد جواهر ايتام هي ابوك ولا نزبوك سعد ابدك تقول له امانة دلال ورين بس خليفة ومن عليني اجل كانوا I'm صلاه النبي. صلى على الارض من حب، ومن يقدر على حب. شافت العبد سعد وجلس، جلس اسمع دلال ابو خليفة جليل المال، بدنا لك من الفدان في السلك البقي العزو. يا دلال انت عارف ابوي خليفة جليل الاموال، انا اعطيلك 82 فدان في التلت والبعد نعجل، وغات البهرجان وغات الياسمين على الطايب على ابوه. هنا الدلال ما ارجع وقال اسمعت السن السؤال، عرفاني راجل جلال اشاور صاحب المال باجل الاثمن يقول. اشاور صاحب المال بجل الاثمن يدور. يا دلال اذا شرت صاحب المال حكيلك عدي العيال وعطيلك انا جواهر عدتك عشاق الجمال. صار الدلال يلقى يونس وجه سربان، ما ابدا كل الجل تعالك يا مملوك افضل افضل قتلان، جفعلك بحسن سنون، بدنا لك من فدان في السلك الباك العدور. بدنا ثمن الفدان في السلك الباقي نعزه على بلاك الوكيل، قايد على ابوه ما قدرونش يقولك جايبتي امر عجيب. الزمان تعميك ما كاش ابيع الجواهر انا وانا مجرد. ما جاش امر عجيب بدين وزبيب، امشي يا جلال فوت جنتك بعث مفتوح حياتي براعي انا والعزيز فات المدان العبد بتاعي شفت لجسر لنهربوك. Thank you. العزم الساعي المجال العبد الساعي شوف بلد جملة نخربوه اخرج شوف يا دلال وحبني بكى محجار مع بلد مدل الوان تحت السماء نخرجت مزار المدان العبد بتاعي شوف بلدكم لا نخربوه لا اخرب السوق يا دلال وانا احط مكانه احجار معانا اسمر الالوان تحت الصغر للراجة سمجون قال له مملوك نفسك عزيز مملوك نفسك عزيز يا بط يا بالجزيز عبدك يكرم لعزيزي البت ما بدنا نودوه عزيزة وراها مطار عزيزي وراها مطار بدلك من الحجال يبلغ تسوى وزنوه ابوها بنالها القصر بنالها القصر العالي ببلولو طوبى مرجاني فادي العبد صار الله حدا الغفلات ما فادي العبد صار الله حدا الغفلات عزيز الزبان خفض على الجبال خفض على الجبال مي الحزين لجالت مين من على الجبال تدك جعفر الجلال مي أبدت تقول مي أبدت تقول يا دلال اهدى بسك من نسوان خايفش عمرك لناخدوه اسمع لكن يا مي زي بنت بتك هدي سير ابوها ولن جبوه مي ابدت تقول